حصريا على موقع جي جي كيو. العيال الشريط انه يجي في بلدنا يزيد ثانية يلاقي ضرب عشوائي الكلامين على تخطيط على بوابة تيريت كتف حصل تيجي سكت الدار احنا خط احبر اللي هيفكر يتحدى يموت على ايدنا رفعت القطر محتاجة البطل اصل فيها خطر ساعة القدر كله يتخط مني فحال اللي يتحدى تعكله القفا اصلي بفتريك مش ماشي بحرس بس تتجريك لو يجي في بالك انك الوينة يبقى برشامك اللي ندينا الكلام من جوه طالع للي سرواخ والشوارع بكرة لنعودة وقتها الجودة في احنا نعرف الجادة الارشانوا للحكومة فشل قدام في الخصومة الخصوم لما خابوا في مقلة عبتوا نفسي زي ما فولة عشتوا في غيابك مبتوا في حضوري دوركوا كان عادي بس انا بدوري في كلام تاني حرب مجاني كده كده جاني عادي وروني بصحى عالدم ناس بتتلام واشتمى بقوم اللي دار ايه نظرة مقصودة خليت القوطة ظبط ثانية احوالها مقلوبة هو مبدأ الصمود بره اكون او لا اكون وانا بتحر يعني هتضل حتى لو جددت قلب يوم مش على هوايا الكلام سلعة عارف الكم بكام بس عايز العب البدر تتحسب لينا ابن قرانينا نشتم الحبل بضر انا مش هقول حل زوده غريبة لما تكتفي خايف تكفي يقودة اسمي بس بيت في موقفي جسر اللحمة وسط الزحمة خط بلا رحمة بوت بيديني انتو بالليلة بتعنك يلي تحلم بوقعنا مش بنليم ولا بنسيب حبيت منظر في وجودنا مهما جبنا الصحة لسه مش هنقبل اي جسك مش هنرحم ولا صعب تصرفوا اللي هتقروا لازم استخسفوا لو هتعرفوا يلا العبوا ليه بتكتبوا نفسي تكتبوا اللي يدرسي بينا يدرسي تكتب مش هتتعيسي لو تكتبلكش يلا أبخار مكسب الفتش عمري ما تيزي موحة ريدكشن.